السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما يرضيك، وجنبنا معاصيك، واقبلنا مع المقبولين يا أرحم الراحمين. نبدأ في هذا اليوم ونحن في 30 من جماد الآخرة من سنة 1445 في شرح كتاب بطاقات التعريف سور المصحف الشريف، وقد شرحته من قبل كما ألقيته دروسا دون قراءة من الكتاب مرات ومرات. ولا أخفيكم أن سبب إعادة الشرح هي مصلحتي الشخصية، لأن مراجعة القرآن كاملا بالنظر إلى مقاصده و الأمور المتعلقة بكل سورة من سوره أمر ينبغي أن يكون حاضرا دائما مستحضرا في الذهن عند تأمل أي آية من آياته. نعم يا أخي، لعل نجعل الأسئلة في الأخير، لكن في واحد رفع يده في مشكلة الصوت وهو واضح، الأخ محمد بن عفيف. الصوت واضح يا إخوان؟ أرجو أن يكون واضحا. شغلته هنا اشتغل ها؟ ولا مين سمعت صوت؟ ما هو واضح الصوت؟ أنت عبد الله حسن؟ يصير واضح الصوت. طيب، يمكن عشان القريب أحد يقول لك. فأقول الحقيقة، وكنت قد بدأت هذا الكتاب دروسا قبل أكثر من 10 سنوات تقريبا، لم يكن هناك في الذهن أبدا فكرة كتاب، ثم أراد الله شيئا فكان، وأسأل الله أن يجعله عملا مقبولا. الحقيقة أنني انتفعت جدا بهذه الدروس التي ألقيتها قبل سنوات، بحيث أنني إذا قرأت آية أو سمعتها مباشرة أستحضر معلومات تتعلق بالسورة تعينني على فهم السياق وتدبري. ومع طول العهد شعرت أنني أحتاج إلى مراجعته، وإلا لو يسر الله لي فإني أحب أن أختم هذا الكتاب كل سنة مرة، إن هذا يعيد ويجدد المعلومات، علما أن المعلومات في هذا الباب لا تنتهي، كما أن تفسير القرآن لا ينتهي. يعني هذه المداخل الموجودة في هذا الكتاب وسيأتي التعريف بها كنت قلت من قبل وما زلت أقول، كلما دخلت المكتبة ونظرت في الجديد لا بد أن تجد شيئا يضيف لك في هذا الكتاب، في موضوعات هذا الكتاب، إما أن تجد في أسماء السور أو في فضائلها أو في أسباب النزول أو في مقاصد السور. أنا أقول كتاب على الأقل، ولكن في الحقيقة أكثر من كتاب، وهذا الأمر لا ينتهي. ما يكتب عن القرآن كثير جدا، ولا يمكن لعقل بشري أن يستوعبه أصلا. ولذلك كما سيأتي اكتفيت بمراجع محدودة في هذا الكتاب، وجعلته لنفسي ولمن يقرأ أصلا يبني عليه بعد ذلك ويتوسع ما شاء أن يتوسع. لو عاش 100 سنة وفي كل سنة يعيد الكتاب ستظهر له معاني جديدة لو لم يطلع على أي مرجع، فكيف إذا كان يطلع وينظر أبحاث ماجستير، أبحاث دكتوراه، أبحاث محكمة، كتب، دروس، كلها تصب في هذه المداخل التي ذكرته. والحقيقة أنا بين يدينا طبعا الطبعة الأولى للكتاب. أنا أعتذر عن الرد لأني ما أقدر أركز مع كل واحد يرفع يده، في وقت يكون للمشاركة والأسئلة وكذا. أما الآن فيصعب علي أن، لأنه هذا التليجرام مشكلته أنه لا يمكنك أن تتيح الصوت للجميع مباشرة. قل يا إخوان، هذا الكتاب بين يدي الطبعة الأولى منه، والطبعة الثانية المفترض أن تخرج، ربما تخرج خلال أيام وربما تطول، وإلى الأصل أن تخرج قريبا. الطبعة الأولى في مقدماتها سقط وأشياء لا أريد الخوض فيها، لذلك لن نقرأها كاملة بل سنمر على شيء منها، بخلاف ما بعدها فنقرأه كاملا بقدر الاستطاعة إن شاء الله. ولعلي قبل أو بدلا من أن أقرأ المقدمة الأولى أذكر لكم أن هذا الكتاب له نظائر، كتب كثيرة قبله وبعده في العصر الحديث، وله ما يشبهه في القديم. فكرة الكتاب تدور حول أن يعرف أو يعرف القارئ عن كل سورة معلومات محددة في مداخل محددة، فيعرف العهد الذي نزلت فيه وأسماء السور أو أسماء السورة وفضائلها وأسباب النزول إلى آخر ما يذكر. بعض السور لا يوجد فيها أحد المداخل، بعض السور ليس لها سبب نزول فيترك، لكن هي مداخل عشرة تأتينا. كما قلت في القديم توجد كتب، من أشهرها أو مما أعرف منها مصاعد النظر للبقاعي، فإنه بناه على اسمه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، لكنه في الحقيقة بناه على عدة مداخل غير مجرد مقاصد السورة، مع أنه يذكر مقاصد كل سورة، لكن ذكر فيه أشياء أخرى مثل الفضائل. وكذلك كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، في جزء منه يذكر عدة مداخل لكل سورة، يذكر الناسخ والمنسوخ، يذكر المتشابه بمعنى المتشابه اللفظي، الآيات التي يتشابه لفظها ويختلف معناها، فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، لماذا جاءت في النازعات كذا وجاءت في عبسة كذا، هذا يأتي به في كل سورة، لكن طبعا لا يستقصي استقصاء، هذا يطول جدا. هذا كتاب قديم، والكتب الجديدة كثيرة، بل بعضها مطابق لاسم هذا الكتاب تماما. وكلمني، يعني كنت ألقي دروسا قبل أن أطبع الكتاب في مسجد في المدينة، فجاءني رجل قال هناك من يشرح نفس كلامك أو قريبا منه في مسجد كذا، وما وصلت إلى الرجل. وبعد أن طبع كتابي اتصل بي رجل، فإذا هو نفس الرجل الذي كان يشرح الكتاب، وسماه، إذا لم يسميه بطاقات التعريف سماه بطاقات سور المصحف الشريف أو شيء من هذا، الاسم شبه مطابق. كلمني وقال لي أنا أريد أن أطبع كتابا، واتضح أنك ألفت كتابا بنفس العنوان ولكن المضامين مختلفة، المداخل مختلفة، أصلا المداخل مختلفة. وأنا عندما ذكرت عشرة مداخل لا يعني أنه لا يوجد غيرها، بل عندما بدأت الكتاب كانت هناك مداخل حذفتها وأضفت غيرها، وهذا الأمر يعني واسع. ومن البرامج اليوتيوبية إذا صح التعبير التي فيها نفس الفكرة لكن بمداخل أخرى، التفسير المباشر الذي كان يقدمه الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، ويستضيف متخصصين في التفسير وبعضهم في اللغة، ويتكلم على سورة القرآن سورة سورة، ويدخل بمداخل قد تتفق معها قد تختلف، حتى إذا اتفق المدخل لا يتفق الكلام باختلاف المراجع واختلاف استنباطات إلى غير ذلك. فهذا الكتاب له نظائر وما زعت، بعضهم أرسل لي هذا الأخ الذي قال لي كتابي يشبه اسم كتابك وسيخرج، خير وبركة. ثم اتصل بي واحد بعد ما خرج الكتاب وقال لي انظر هذا سرق عنوان كتابك. قلت له ابن حلال، هو الرجل كان شغال معي بس خرج كتابي قبل كتابه، يعني ما في واحد يقول اسم الكتاب محفوظ للمؤلف، ما سمعت بهذا. هناك كتب متعددة تخرج، يعني هناك ما زالت تخرج كتب، وخرج شيء حتى وأنا أثناء الطباعة خرج كتاب في الكويت، ثم اتضح أنها الطبعة الثامنة أو السابعة من الكتاب، واسمه قريب أيضا، بس بدل ما يسميها بطاقات سماها مفاتيح التعرف على سورة القرآن أو كذا، ثم كتب بطاقات تعريفية أو شيء من هذا. فالقصد أنه هذا الموضوع مطروق الآن كثيرا، وأخبرني بعض طلاب الجامعة الإسلامية الذين تخرجوا ورجعوا إلى أمريكا وأمريكي، أنه وجد يعني أن الناس هناك في رمضان لا يحسنون العربية، يحبون من يقرب لهم سورة القرآن بهذا الشكل. فالفكرة متكررة في أماكن كثيرة بطرائق مختلفة، تتشابه في أشياء وتختلف في أشياء، ونسأل الله القبول من الجميع. مما ذكرته في المقدمة وسقط من الكتاب أبياتا قلتها تلخص المداخل العشرة وتشير إلى مزايا بعض تلك المداخل، وهذه الأبيات ذكرتها في الشرح القديم ربما سنة 39 هجرية، كان في مسجد هنا في المدينة، وهي دروس مسجلة موجودة في الإنترنت في قناة التليجرام، ولعلي أقرأ عليكم الأبيات. هي تعرف بالمداخل العشرة، المداخل العشرة ويظهر لك أنها تسعة، لأن العاشر مضمن ضمن بداية كل سورة. لو فتحتم سورة البقرة، لأن في الفاتحة لا يوجد هذا الشيء لسبب سأذكره قريبا، سورة البقرة صفحة 22 مكتوب تحتها أولى السبع الطوال. القرآن مقسم إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل، والفاتحة خارجة عن هذا التقسيم. فهذا مدخل من المداخل العشرة، لكن رأى الناشرون الكتاب أنه يكفي أن يذكر هنا لعدم وجود تفاصيل تحته حتى الآن. أقول حتى الآن لأن العلماء تكلموا عن السبع الطوال والمفصل والمئين ولم يتعمقوا فيها، ولم أجد فيها شيئا أتكئ عليه، لا باجتهاد ولا بتقليد، لذلك اكتفيت بذكر هذه المعلومة التي من فوائدها معرفة ما يستحب قراءته في الصلوات، ومن فوائدها فهم بعض الأحاديث، وكذلك تبقى هذه المعلومة مجالا للنظر والتفكر لمن يقرأها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه مسألة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، ذكر السبع الطوال إلى آخره، ذكر التقسيم. إذن فيها حكمة، فيها فائدة، لكن نأخذها الآن، ويمكن أن يفتح الله على من شاء من خلقه بعد ذلك. الأبيات يقول: هاك أخي بطاقة التعريف بسور للمصحف الشريف، فالاسم أولا ومنه تستمد مقصودها. الغالب أن الاسم يدل على المقصود، وبعض العلماء رآه مطردا في القرآن، منهم البقاعي والتزم بذلك في تفسيره، بل إنه إذا تعددت أسماء السورة يجعل كل الأسماء دالة على المقصود. وبعد هذه المسألة، هل الأسماء تدل أو لا تدل؟ الدكتور إن لم أنس اسمه إبراهيم خليفة، لقبه خليفة لكن اسمه إبراهيم، ربما من علماء الأزهر، توفي بعد أن عمر، وله كتاب في بحث هذه المسألة خصوصا، اسمه تسمية السورة وفي المقصود ما أحفظه، هو يعني غلاف، منشور غلاف. فالاسم أولا ومنه تستمد مقصودها، كذا مهما تعرف أهم في السورة أو واحدا من مهمات السورة بالاسم. وسيأتي أمثلة لهذا واضحة في السور كسورة البقرة مثلا. قال: وفضلها ثان ونفعه أعم من نيلك الأجر، تأمل واغتنم. الثاني الفضل، وأحيانا يقتصر الإنسان أو يظن أن فضل السورة يفيد في معرفة الأجر الذي يتحصل بقراءتها، ولكن الأمر ليس محصورا في ذلك، وإن كان هذا منه لا شك، عندما تعرف أن هذه السورة أفضل سورة تعرف أن فيها أجر عظيم وتقرأها، أو إذا كانت ثلث القرآن أو كذا، هذا يحثك على القراءة. لكن أيضا هي تشير إلى مقصود السورة، فيها تنبيه على أشياء تأتينا أمثلتها أيضا، إن شاء الله. فتحتاج إلى تأمل في فضائل السور لربطها بفهم السورة، بدأ من الاقتصار على مسألة الأجر وهي عظيمة ولا شك. وثالث القسم، الثالث القسم، فقد ذكرت لكم أو أشرت إلى الحديث، الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: قال أوتيت السبع الطوال مكان التوراة، وأوتيت المئين مكان الزبور، وأوتيت المثاني مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هناك عدة روايات لهذا الحديث واختلاف في الروايات، هذا وإن ذكرته بالمعنى إلا أنه أصح الروايات فيما أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي السبع الطوال وستأتينا، من البقرة إلى الأعراف هذا محل اتفاق، هذه ست سور، واختلفوا في السابعة، وبعض من دقق في هذه المسألة وجمع الروايات رجح أنها يونس، لأنها كانت تعرف بهذا الاسم السابعة في عهد عثمان رضي الله عنه، عندما اختلفوا في مسألة قالوا اقرأ افتح على السابعة، وهي سابع السور الطوال. هناك قول آخر مشهور أنها التوبة أو الأنفال والتوبة، ففيها عدة أقوال. هذه السبع الطوال. أما المئين فهي السور التي بلغت 100 آية، ولكنها ليست من السبع الطوال. السبع الطوال وصلت 100 آية لكنها خصت باسم، والمئين ما بلغ 100 آية كالشعراء، بعيدة عنها عن السبع الطوال لكنها أكثر من 100 آية، فهذه من المئين. والمثاني هي السور التي ليست من السبع الطوال ولم تبلغ 100 آية وليست من المفصل، هذا ضابطها. والمفصل على الأشهر، وفيها أظن أكثر من 10 أقوال، على الأشهر أنه من قاف إلى الناس، وهناك من يرجح قول أنها من الحجرات إلى الناس. والمفصل يقسم كما سيأتي إلى طوال وأواسط وقصار. قال: وثالث قسم وبعد الموقع، رابع المداخل الموقع، موقع السورة أين وقعت في المصحف. وهذا بعض العلماء لا يرى الخوض فيه، يقول هذه اجتهاد من الصحابة، وبعضهم يقول لا هذا له حكمة وهو توقيف أو توفيق. والحقيقة أن هذا يظهر في بعض السور بوضوح شديد جدا، حتى كأن السورة تدعوك إلى التي بعدها. وممن كتب في هذا واعتمدت عليه وجعلته أصلا هنا السيوطي في كتابه، سبحان الله عندي اسمه، في تناسب المقاطع، لا هذاك كتاب آخر يربط أول السور بآخرها، لكن له في ترتيب السور تناسق الدرر، في ترتيب السور أو في تناسب السور تناسق الدرر. في هذا الكتاب ذكر أن كل سورة فيها شيء مجمل تفصله السورة التي بعدها، و يعني الناس درجات، يعني في واحد ما عنده مشكلة يقطع قراءته في أي مكان، يقرأ جاء اتصال يقطع في أي مكان، وهناك من على الأقل يتم الآية، يعني بعضهم ما عنده مشكلة بنص الآية خلصنا بكرة نكمل إن شاء الله، في واحد لا يكمل الآية، في واحد يموت وما يقطع السورة زي ذاك الصحابي. وأنا أتصور عثمان رضي الله عنه وهو يصلي القرآن في ركعة، هل كانت كل سورة تدعوه إلى التي بعدها؟ وأنت لاحظ لو يعني أنت عندما تفهم علاقة بين شيئين لا تحب الفصل بينهما، يعني أنت لو قرأت مثلا أو سمعت خطبة جمعة مثلا تبين تناسب سورة طويلة ستجد أنك تريد أن تقرأها كاملة، حس أن قراءتها مجزأة ستجزئ عليك المعنى، فلا شك ان هذا يشوق، اذا عرفت علاقه الصوره تشتاق، حتى لو حتكمل بكره تقول بكره حاعرف تفصيل اكثر. واحد يقول لك انا اصلا قريت السوره عارفها، ومن قال لك ان معرفه السوره معرفه حروف السوره هي معرفه السوره؟ في واحد يقول لك والله انا جلست مع ملك البلاد 20 سنه خلاص اعرف طفشت منه، ولا يرى مع انه هذا مخلوق محدود انه كل ما جلس معه اكثر حيستفيد اكثر؟ طب كيف تجلس مع كلام الله سبحانه وتعالى وتتامل فيه؟ هذا لا ينتهي ابدا. هذا الموقع قال بلا تكلف، لانه احيانا يقع تكلف اذا لم يظهر لك الارتباط لا باس، لا داعي للتكلف. وعهدا فلتعوا، هذا هو الخامس، عهد السورة المقصود به المكي والمدني. فمعرفة المكي والمدني هو أحد المداخل التي معنا، وهذه قلدت فيها من أول الكتاب لآخره رسالتين علميتين كتبتا في هذا الموضوع في تحرير القول في السور المكية والمدنية، الرسالتان في الجامعة الإسلامية طبعتا لمحمد بن عبد العزيز الفالح. الدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح أخذ من سورة الكهف إلى الناس، أخذ قدرا كبيرا. والدكتور عبد الرزاق حسين أحمد في رسالته للماجستير أخذ من الفاتحة إلى الإسراء، وبهما اكتمل المشروع تحرير القول في السور المكية والمدنية. وكتاب عبد الرزاق حسين أحمد في سور قليلة، مع أنه أخذ نصف القرآن تقريبا، لكن سور قليلة فحرر فيها تحريرا في غاية الإبداع. وكتاب الدكتور الفالح مفيد، ولكن يمكن أن تحرر بعض السور أكثر، هناك مجال للباحثين يأخذوا بعض السور التي فيها خلاف لم يطل النفس فيه لحجم الرسالة. وعموما معرفة المكي والمدني مفيد في تصور طبيعة الوضع النفسي الذي كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم والقرآن ينزل على رسول الله الصلاة والسلام. ثم قال تأريخها، هذا السادس، تأريخها عطاؤه غزير. التأريخ أدق من العهد، فإذا قلت لي نزلت سورة آل عمران في المدينة فهذه إحالة إلى 10 سنوات عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ففي أيها نزلت؟ هل نزلت المسلمون في ضعف قبل بدر، أو نزلت وحالتهم أحسن من ذلك قليلا، أم بعد خيبر بعد أن قوي المسلمون جدا، أم بعد فتح مكة؟ معرفة التأريخ بدقة يعين أكثر على فهم السورة. وهذا ليس بدعا وليس شيئا استحدثه المتأخرون، فإن ابن مسعود وهو من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن يقول ما من آية إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، أو كما قال يعني يسافر لأجل معلومات إضافية. فمعرفة التاريخ مفيد جدا، لذلك قال تأريخها عطاؤه غزير، ولا يعرف هذا إلا من جربه. إذا بحث في تأريخ السورة يمكن أن تجد شيئا واسعا جدا. ويسر الله كتابة بحث في سورة واحدة، كتبت في سورة الجمعة بحثا نشر في مجلة محكمة بعنوان ملابسات النزول وأثرها في التوجيه البلاغي، أو التوجيه البلاغي في ضوء ملابسات النزول، سورة الجمعة والنموذج في سورة الجمعة. وجدت حقيقة بعد معرفة تأريخ السورة بدقة وما ارتبط بها من أحداث، لا أقول وجدت فقط بل كتبت هذا، كل كلمة في السورة من يسبح إلى الرازقين مرتبطة بهذه الأحداث. فلو طبق هذا على القرآن كله يكون شيئا واسعا جدا. وبعض الإخوة طبق على سور أخرى، وما زالت هناك أبحاث تكتب في هذا الموضوع، أقصد في الناحية البلاغية، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال، بعد أن تعرف الحال تطبق. فالبلاغة ثمرة، يمكن يعني الدراسات البلاغية القرآنية يمكن أن تكون ثمرة من ثمار معرفة التاريخ، وإلا معرفة التاريخ مفيدة في الدعوة، مفيدة في معرفة حكمة الله إلى غير ذلك. أسبابها دقت لها النحرير، تأريخها عطاؤه غزيه كما قلنا. أسبابها أسباب نزول كل سورة دقت لوجود خلافات كثيرة وروايات متعددة في أسباب النزول، فهي دقيقة وتحتاج إلى تحرير. أسبابها دقت لها النحرير، يعني تحتاج إلى رجل مدقق في الأسانيد وفي الروايات وفي المتون. وقد كتب الدكتور خالد المزيني حفظه الله كتابا نفيسا في مجلدين اسمه المحرر في أسباب النزول، لكنه اقتصر على الكتب التسعة معروفة، ولم يدخل في بحثه كتب أسباب النزول وهي مهمة، وكان بحثه مقتصرا على شيء أدى الحق فيه حقيقة وبذل جهدا كبيرا. وذكر أن هناك باحثا أكمل مشروعه في غير الكتب التسعة، لكن لم أطلع على بحثه ولم يطبع في حدود علمي. فهذه الأسباب تحتاج إلى تدقيق، وإلى كثيرا ما تجد في كتب أسباب النزول أسبابا رواها والضاعون. والضعيف هنا لا يتعامل معه كما يتعامل والضعيف يعني يتساهل فيه في هذا الباب إذا كان ضعفه يسيرا، كما ستأتينا أمثلة إن شاء الله. قال هذا الآن سبعة مداخل. هكا في بطاقة التعريف بصور للمصحف الشريف، فالاسم أولا ومنه تستمد، مقصودها كذا مهما فاعتمد، وفضلها ثان ونفعه أعم، من نيلك الأجر تأمل واغتنم، وثالث قسم وبعد الموقع بلا تكلف وعهدا فلتع، تاريخها عطاؤه غزير، أسبابها دقت لها النحرير. بقيت الآن هذه سبعة مداخل، بقيت ثلاثة مجموعة في بيت. قال بمطلع مع مقطع سينجلي موضوعها بإذن ربنا العلي. المطلع وهو فاتحة السورة، والفواتح جعلها السيوطي تبعا لبعض من قبله عشرة فواتح، والحقيقة أنها تعين على فهم السورة جدا، وتألم جدا عندما يقرأ القارئ في الصلاة في الركعة الأولى من وسط سورة فيترك فاتحة السورة التي فيها حسن الابتداء عند البلاغيين وفيها براعة الاستهلال، فقد فوت أمرين حسنين جدا في الكلام، مع أنه فوت سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام الذي كان يفتتح السورة من أولها. ولا نعرف صلاة مفروضة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه سورة من أوسطها أبدا، والفقهاء يقولون هذا جائز أن تبدأ السورة من أوسطها يعني من غير أولها، لكن ما هي السنة؟ لا شك أن هذه السنة. بمطلع مع مقطع سينجلي، السورة تنقسم إلى مقاطع اجتهادية، إذا نظرت في المطلع مع المقاطع سينجلي ماذا؟ موضوعها، وهو الأمر العاشر أو المدخل العاشر بإذن ربنا العلي، كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فهاك عشرة بها ابتداء، يعني نبدأ بها، وإلا يمكن أن تتعرف بمداخل أخرى على السور كما قلت، والكتب التي خرجت وتخرج أكبر شاهد على تنوع المداخل للسورة الواحدة. فهاك عشرة بها ابتداء، نور القرآن ما له انتهاء، نسأل الله أن يملأ قلوبنا بأنوار القرآن. فهذا ما يتعلق بالمقدمة. كما قلت يعني رأيت أن أتجاوز المكتوب هنا، يمكن أن تقرؤوه، وفي الطبعة الثانية نسأل الله أن إيش يقوله، يفرج كربها ولا إيش، يفك أسرها. إذا خرجت إن شاء الله تكون المقدمة مكتوبة فيها بشكل أفضل. كذا انتصف الوقت، نحن نقول ساعة إن شاء الله، فنبدأ في سورة الفاتحة ونسأل الله العون. لكن إذا كان في سؤال أو شيء، نشوف واحد من عن بعد واحد عن قرب. نعم يا أخي إبراهيم أحمد. إبراهيم أحمد، كل اللي رفعوا أصواتهم وفتحت لهم ما تكلموا، فما أدري إيش المشكلة. هل هو الصوت مخفض؟ تعال يا شيخ يمكن تفيدني بشيء. الآن شوف باين انه خلاص يقدر يتكلم، ليش ما بيطلع صوت؟ ما اعرف. شوف كأنه في مجال يقدر يتكلم. هل هو بيروح؟ ممكن يكون واحد شخص راح بعد ما سأل انقطع عنده الخط اي شيء، لكن ما اعرف. طيب احد عنده سؤال يا اخوان قبل ما يبدأ في سورة الفاتحة؟ طبعا الدرس قبل رمضان يكون اسبوعيا ان شاء الله، واسأل الله العون في رمضان يكون يعني عصرا يوميا قدر الاستطاعة، حتى نحاول قبل العشر الأواخر أن ننجز الكتاب، نسأل الله العون. أنا تجي من ثالث واحد يرفع يده ونفتح له ما يتكلم، فما أعرف احتمال يكون في خلل معين ما هو واضح. نعم تفضل. نعم اي اي دكتور إبراهيم خليفة، أسماء السورة ودلالتها على المقصود. إذا إيش قصدك شيء ثاني؟ لا موقع المصحف كتاب تناسق الدورة السيوطي موجود، وتوجد كتب أخرى إلى الآن تخرج كتب، لكن ما شفت إنه أحد بحث المسألة من جهة إنه هل نتكلم فيها أو لا. سيدي ابن عاشور يقول لا يخوض المفسر فيها ولا ينبغي أن يخوض فيها علاقة السور. المسألة فيها أخذ وعطاء. إذا كان تناسب الآيات فيها خلاف يسير، ما بالك بتناسب السور يعني أبعد. بتناسب الآيات صراحة الخلاف يعني ضعيف جدا، أما هنا يعني هناك وجهة نظر. وإذا قلت لا ندخل في التكلف أهم شيء، إذا كان المعنى واضحا هناك دلائل قوية يمكن أن نأخذ. نبدأ بسورة الفاتحة، وأحد المداخل وضع في أعلى الصفحة دائما في شكل يعني أشبه بنصف الدائرة، ليس نصف دائرة ولكن في أعلى الصفحة على اليسار دائما الصفحة 18 نحن الآن. قال رجحت مكيتها مع احتمال لتعدد النزول. هذا أحد المداخل وهو العهد الذي نزلت فيه السورة. ورجحت يعني تلاحظون العبارة مقصودة عبارة يعني حاولت أن أصوغ الكلام باختصار يكون مثل المثل. رجحت مكيتها، كل ما قلت فيه رجحت طبعا فيه خلاف، والمرجح هنا هو من تابعته وهو أحد الرجلين. قلنا سورة الفاتحة الإسراء باحث مكتوب في المقدمة دكتور عبد الرزاق حسين أحمد، وما بعدها من الكهف إلى الناس باحث آخر ودكتور محمد عزيز الفالح، فأنا قلدتهما. رجحت يعني حصل ترجيح، هكذا أخرج من الموضوع يعني. وهذا يدل أنها قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية. ومن أسباب القول إنها مدنية أو أنها مدنية أنه جاء حديث أن آخر البقرة بشر به النبي صلى الله عليه وسلم مع الفاتحة، قالوا إذن السورة مدنية. ومما يرجح أنها مكية أن ابن عطية ذكر الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في لم يصلي صلاة خلت عن الفاتحة. إذن الفاتحة يعني الصلاة في مكة بدأت صلاتين ثم صارت خمسا في الإسراء والمعراج، وبالتالي تكون الفاتحة في مكة. هناك روايات تؤيد هذا متعددة، ولكن هناك قول لطيف أشرت إليه، قال مع احتمال لتعدد النزول، وهذه السورة الوحيدة التي قيل في هذا القول في حدود علمي أنها نزلت كاملة مرتين. هناك آيات قيل بنزولها مرتين، لكن السورة الوحيدة التي قيل بنزولها مرتين هي سورة الفاتحة. إذا أطلنا الكلام قليلا في سورة الفاتحة، وأذكر مرة واحد قال لي يوم إيش صحيح سورة إيش؟ قلت إذا نزل جدة وقابل بعض الأحباب وأفسر لهم شيء من القرآن، قلت له الفاتحة، فنظر لي باستغراب. كلامنا عنها وإن كان قاصرا عن مكانتها على الأقل يذكرنا بأهمية هذه السورة العظيمة. وأنت لاحظ أنك المشروع لك كلما قمت تصلي قبل، لو نويت أن تقرأ القرآن كاملا لابد أن تبدأ بها، ولو قرأت أي شيء في الركعة الثانية وكأنها تذكرك بخلاصة القرآن ثم تقرأ، يعني مكانتها عظيمة، نحن نعظمها بأن نقرأها في كل ركعة، ولكن نريد أن نستشعر هذه العظمة. لماذا الحكيم الخبير يفرضها في الصلاة بهذا الشكل؟ طبعا هناك خلاف في هل يجزئ شيء غيرها وكذا، ولكن لا صلاة لمن لم يقرأ مفاتيح الكتاب تدل على عظمتها، بل سميت بل أطلقت الصلاة ووريدة الفاتحة في حديث المناجاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أشياء كثيرة تدل على قيمة هذه السورة، فنزولها مرتين هو من قيمتها. يعني أنا أحب هذا القول إن كان الخلاف موجودا والباحث رجح المكية، لكن يعني كأنها لعظمتها ذكر بها مرة أخرى مع أن الناس يعرفونها. وجاء في بعض الروايات حسنها بعض أهل العلم أن بعض الصحابة إنما أسلم بسماع الفاتحة، ما سمعها قال هذا كلام طيب، فقال له من دعاه أو من ذكر له السورة وكله أطيب من هذا أو كذا فأسلم. ثم نذكر من أسمائها، طبعا اختصرت في كل سورة على ثلاثة أسماء، واختصرت هذا هو الأصل على كتاب مصاعد النظر للبقاع لكثرة الكتب وكثرة الاجتهادات، وتحذيرها يحتاج إلى وقت، وإلى الآن تنزل كتب. قبل يومين واحد أرسل لي كتاب في 700 صفحة فقط في أسماء سور القرآن، ينظر فيها من ناحية معنوية، وغيره كتب. هناك كتاب أسماء سور القرآن من منظور حضاري، كتاب نفيس للغاية، يعني اقرأه مرات يجعلك تعرف أن مجرد قراءة فهرس القرآن يكشف لك معاني كثيرة. وأنا لا أستبعد هذا، لأن وأظن لو تتبعنا أسماء من أسلموا القصص من أسلموا بسبب القرآن في عصرنا ربما بعضهم من قراءة الفهرس، ما أستبعد من أسماء السور. ونعم تذكرت الآن بعض النصارى من اسم مريم تعجب أنه كيف يسمى سورة عند المسلمين باسم مريم، ويعني الأمر واسع جدا. كتاب الإسلام تسمية أسماء السور من منظور حضاري لمحمد مروان جيجك، هذا يعني أو محمد خليل جيجك هو هكذا ينطق اسمه لأنه تركي، الكاف كأنها تنطق بجيجك، فهذا بحثه يفتح آفاقا واسعة في دلالات أسماء السور. يعني هذا لعله تأتينا أمثلة له كثيرة حقيقة، ولكن عندما يكون المثال واضح أقف معه. بعض السور أختصر، وإلا كل سورة فيها ملحظ من هذا عجيب. وهذا الكتاب يعني لا يصلح أن يقرأ مرة بعمقه وعدم اتكائه على شيء إلا على رب، يعني ما فيش مراجع ولا أحد يتكلم في هذا، وهو يتأمل في أشياء ويجد أشياء عجيبة. أذكر مثلا يقول الأدب العالمي يقوم على أمرين، الشعراء والقصص، الشعر والقصة. إلى الآن الشعر والقصة عندنا سورة الشعراء وسورة القصص، وبمجموع السور نظر أنه هي تعرفك بكل مجالات الحياة. فاقتصرت كما قلت على ثلاثة أسماء من باب أن هذه مبدأ للانطلاق في فهم سور القرآن وليس من باب الاستقصاء. قال فهي أم الكتاب، قال أم الكتاب، السبع المثاني والصلاة. أم الكتاب لأنها أصل الكتاب، أم الشيء الشيء الذي يرجع إليه كل شيء في اللغة، لأنها تشتمل على قالوا على مقاصد القرآن كلها فصارت أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وبهذا فسرت في الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا يدل أيضا على قيمتها حيث جعلت وحدها والقرآن كله في يعني معطوفا عليها، مع خلاف في تفسير هذه الآية والتعامل معها. لكن مشهور أن السبع المثاني هي الفاتحة، ويبقى الخلاف أنه هذا عطف عام على خاص أم القرآن العظيم قصد به الفاتحة أيضا، وهذا كله يعظم هذه السورة. إذا كان كل مقاصد السورة، أنا أقول لك جرب هذا ستجده، جربته في بعض السور. إذا قرأت أي سورة أو سمعت الإمام يقرأ سورة وقبلها قرأ الفاتحة، حاول أن تتأمل الفاتحة وأنت تقرأ وأنت تسمع، تأمل معانيها، ثم ابدأ في السورة، ستجد أحد هذه المعاني ظاهرا في هذه السورة. قد يظهر أكثر من معنى، لكن تجد أحد هذه المعاني ظاهرا في هذه السورة. يعني مالك يوم الدين كم سورة تتحدث عن القيامة؟ كلها تشرح مالك يوم الدين، حتى الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذه الصراط المستقيم، كل السور تشرح هذه السورة. وهذا ما رأيت كتابا فيه، سألت ما وجدت أحدا كتب فيه أنه يحاول أن يفسر كل سورة، يعني وهو يفسرها يربطها بالفاتحة. هذا يمكن أن يكون بحثا. ومعروف أنه فهم القرآن في الصلاة يختلف عن فهم القرآن خارج الصلاة، فذكر هذا الغزالي في الإحياء، وأن المعاني التي ترد على القلوب في فهم القرآن في الصلاة، لا يعني نسيت عبارته، لكن يعني هي معاني لا يمكن أن تكتب في الكتب ولا يمكن أن تعطيها لأحد، إنما من أقبل أقبل الله عليه، ومن افتقر أغناه الله سبحانه وتعالى من عنده. والقصد أن كلما قرأت السورة الفاتحة يقول إيش حيقرأ بعدها، ركز فيها، لأن هي الآن هي التي ستعطيك الخلاصة، ثم يأتي الشرح. وهي سورة الصلاة، وهذا أخذوه فيما يبدو من حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، لأنه بعد ذلك قال فإذا قال حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين إلى آخره، وذكر الفاتحة لم يذكر شيئا آخر. فعرفنا أن المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، فسميت سورة الصلاة. وأجدني مع ذلك قاصرا عن استيعاب هذه المسألة، سورة الصلاة ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتأثيرها على الخشوع في الصلاة كلها أمر يحتاج إلى مزيد نظر ويحتاج إلى إقبال عليها. ثم ذكر فضائل السورة، طبعا هذه السورة قال فضائلها كثيرة، فمن ذلك واضح أنه للتبعيض ما جاء في الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، جاء يعتذر لم يجب رسول الله لأنه كان يصلي، هل يحتاج إلى اعتذار أصلا؟ يقول يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله، النبي صلى الآن يعلم أن الرجل كان يصلي، ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وكأنه سؤال مستنكر أو معاتب أو متعجب، الله أعلم. ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن فضائله ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال لاحظ يعني هو كأنه يرشدنا إلى ما ينبغي أن نشعر به، يعني عندما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، إذا كان واحد يقول الحمد لله رب العالمين وهو متسخط على القدر، ما له نفس كبير حمد، ما له نفس، متضايق. هل حمد الله؟ فكيف ينتظر حمدني عبدي؟ فكأن الآية تشعر بالمعنى القلبي الذي ينبغي أن يكون بالقلب، إن هذا الحمد ليس مجرد كلمة باللسان. لا أحد يقبل من طفل صغير أن يعتذر يقول أنا آسف، أبوه غصب ويعتذر أنا آسف، ما يقبل أحد يقول له والد تأسف تمام، صح ولا لا؟ حمدني عبدي، هذا بيكون في استغراق في الحمد. والبلاغيون ابتداء من الزمخشري فيما أعلم أشاروا إلى تذوق قراءة الفاتحة للوصول إلى الالتفات في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا ينبغي أن يكتب فيه بحث، لأن الزمخشري بدأ وأضاف عليه من بعده كالتفتازاني وغيره أشياء كثيرة يمكن أن تكون منهجية في تذوق معاني الآيات القرآنية. ومنطلقها هذه المناجاة، قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، تقولها ثناء على الله. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وهذه فوض إلي عبدي جميلة جدا هنا، يعني هي فيها رواية، لأنه أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكن تجد أشياء تؤذيك لا تعرف ما الحل فيها، سواء كانت على المستوى الفردي أو على المستوى العام، فيقول لك مالك يوم الدين، خلاص في يوم دين، في يوم جزاء، نحن لسنا في يوم الجزاء، هذا عماء، أن ترى أنك اليوم ينبغي أن يأخذ كل الحق، ما فيش، تسعى إلى هذا لا شك، لكن ليس الأمر هكذا. حتى عندما قتل بأيدي المسلمين من قتل من كفار مكة في المبارزة الأولى، حمزة وعلي وعبيدة، عندما قتل على أيديهم الثلاثة عتبة وشيبة والوليد، إيش قال الله؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، هناك الجزاء، هذا ما هو الجزاء، هذا بس إيش؟ والذي يقلوا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، شيء يعني شيء في البداية. المالك يوم الدين هو وضعيني، وتشعر بالتفويض أنك مسلم كل شيء، هناك الجزاء، أنا أحسن العمل، كل يقين أن الله لا يظلم أحدا يوم الدين. قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن فضائلها ما ثبت في الصحيح، أنا أحب أن أقول شيئا هنا، ذكر الغزالي في الإحياء وهو يذكر بعض قصص الصالحين أو يشير إلى هذه المسألة، أن بعضهم كان إذا قام في الصلاة يصفر لونه ويرتعد، يقول نستغرب منه ولا نستغرب من عبد سابق أتي به مقيدا بين يدي سيده الذي هو ملك البلاد فارتعد أو اصفر لونه، لا نستغرب. مرة رأيت شخصا كان طالبا في الجامعة ثم وجد وظيفة فانتقل عن الجامعة وظل يتواصل معي وأخبرني أن عمله لا يهيئ له أن يلتقي بكبار المسؤولين في البلد، لكن قدر الله له مرة لا يعرف كيف وجد نفسه أمام مسؤول كبير وكان يمكن أن يطلب منه، ولكنه لم يستطع ولم يحسن الكلام ومشى الأمير أو المسؤول. فصار رجل اتصل به الرجل ويتصل به كل فترة جزا الله خيرا، لكن هنا اتصل لهذا الأمر، اتصل لماذا؟ السلام عليكم، وعليكم السلام، قابلك ضروري خير إن شاء الله. جلس ما قال لي أنا حصل كذا كذا كذا، لو حصل مرة ثانية ويسر الله وقابلته، هو هذا ساكن في بلد وهذا ساكن في بلد، عمله لا يهيئه له أبدا، يقول لو حصل، انت دارس بلاغة ايش اقول له؟ والله متخيل انت؟ انت تقف بين يدي الله، نقف بين يدي الله مرات ومرات وتمشي في كل صلاة تسلم على رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، معاني عظيمة نحن نرخصها، هي في نفسها غالية لكن نحن نرخصها، لا نعطيها من جهدنا ووقتنا. ومن تقرب إلى الله بشيء القليل أعطاه الله الكثير، هو الكريم سبحانه وتعالى، يعني من جاهد نفسه قليلا وجد عطاء كبيرا، نسأل الله يبلغنا ويعطينا من فضله. قال من فضائلها ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، إلا أعطيته. طبعا هذا كما قلت دليل على إيش؟ على من قال إنها مدنية. موقع السورة، الحقيقة موقع السورة إذا كان محل خلاف في بقية السورة، لكن هذه السورة لا خلاف فيها. أولا هي الأولى في المصحف، وحتى مثلا ابن عاشور تكلم على كيف افتتح القرآن بهذه الديباجة وهذه البداية وهذه المقدمة، ولعل بحثا يكتب في الطالب ابن عاشور يأخذ أحيانا بعض الأساليب القرآنية ويقول: ومن هذا أخذ مؤلفو الكتب كذا، ومن هذا أخذ الكتاب كذا، حتى ذكر في يعني ذكر بأشياء لطيفة لو جمعت، ما أعرف إيش حجمها، لكن لو جمعت لطيفة جدا، يعني تأثير آيات القرآن في البناء الحضاري في بلاد المسلمين، لماذا وضعوا الدواوين ووضعوا الوزارة، أخذ من آيات قرآنية، أخذ أشياء من آيات قرآنية، وأخذ أظن في هذه المسألة إنه يعني كيف تفتتح الكتب بالخلاصة أو كذا. والعرب قبل الإسلام كانوا أمة أمية ما عندهم مؤلفات ولا عندهم شيء، كيف صار التأليف إلى هذا الحد؟ القرن الثاني شوف كيف الإمام الشافعي يكتب وغيره يكتب. قال: وضعت هذه السورة العظيمة أول القرآن لأنها بمثابة مقدمة الكتاب، ويظهر هذا بجلاء عند الكلام على موضوعها. الثاني الذي بعده ترتيب نزول السورة، لم تذكر سورة الفاتحة في الرواية المشهورة في ترتيب النزول، هناك رواية مشهورة لعلنا نجعلها في اللقاء القادم، إن نريد أن ننهي الفاتحة قدر الاستطاعة، رواية مشهورة ذكرت كل السور أيها المكي وأيها المدني على الترتيب، يعني ترتيب السور أول سورة ثاني سورة إلى آخره، لم تذكر الفاتحة. وسأعود إليها إنه فيها بعض الكتب خلطت في هذه الرواية وكذا، لكن لم تذكر الفاتحة في الرواية أقوى الروايات وفيها كلام أيضا. فهل هذا يساعد على القول بأنها نزلت مرتين؟ احتمال، لأنها ذكرت في يعني نزلت في مكة والمدينة ربما أعرض عنها، والذي ذكره هو جابر بن زيد وهو تابعي يقول فيه ابن عباس وأظنه من موالي ابن عباس، يقول لو لو لو يعني أخذ العلم عنه أهل البصرة لوسعهم أو كذا، ابن عباس أثنى عليه جدا وهو ذكر هذه الرواية. قال: والظاهر أنها مبكرة النزول جدا، وبعض الروايات تدل أنها بعد أول آيات العلق مباشرة، جاء جبريل ونزل بالفاتحة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أسباب النزول ليس لها سبب النزول، مطلع السورة افتتحت بالثناء، طبعا السورة مفتتحة بالثناء متعددة، الثناء يدخل فيه الحمد ويدخل فيه التسبيح ويدخل فيه التبريك، وهذه القسمة كلها مذكورة في الإتقان للسيوطي في علم من علوم القرآن سماه فواتح القرآن، وفيه كتب مؤلفة وما زالت تؤلف فيه كتب. وأنا الآن أقول في الجامعة عندنا واحد كاتب يكتب رسالة ماجستير أو دكتورة، والله نسيت أظنها دكتورة، سجلها في فواتح السور، وأمر فواتح السور عجيب في الحقيقة. الحمد خمس سور كما تعرفون، أولها الفاتحة، ثم الأنعام، ثم الكهف، ثم سبأ وفاطر، والثناء أعم من ذلك. ولعلنا في سور الأنعام ونحوها نفيض أكثر في الحمد، التكامل بين السور التي فيها الحمد، واحد تغطي جانب، والفاتحة طبعا أم الكتاب. موضوع السورة، وأنا أذكر هنا يعني كان بعضهم يعني ممن يطلع على بعض الأشياء الغربية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني إذا تذكرنا أن عندنا القرآن، فكان بعضهم يقول لك حتى تحافظ على نفسيتك جيدة كل يوم لابد تتذكر بعض النعم ويكتب هذه النعم، يكتب هذه النعم فيرتاح نفسيا. لكن عندنا سورة الحمد هذه تقرأها كل يوم، ما هو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربع ولا خمس، مفتتحة بالحمد. إيش إيش إيش إيش إيش عندك مشاكل؟ أول ما تبدأ القرآن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بين كل صلاة وصلاة يعني صلاة يحصل لك أشياء كثيرة، تبدأ الصلاة الحمد لله رب العالمين، ما كفت ركعة ثانية الحمد لله رب العالمين. هذه يعني أمر ظاهر. موضوع السورة قال: بالنظر إلى تسميتها أم القرآن فقد اشتملت على أصول مقاصد القرآن، وهي الثناء على الله والأوامر والنواهي والوعد والوعيد. والعلماء أفاضوا في الفاتحة، لدرجة أن الرازي في تفسيره جعل مجلدا كاملا في الفاتحة من 32 مجلد، طبعا تفسيره ضخم يا ولد، معاني كثيرة. نعم طلع صوته. التحرير والتنوير ممن فصل فيها وبين رجوع معاني القرآن إلى هذه المعاني الموجودة في الفاتحة. طبعا الثناء على الله في أولها، والصراط المستقيم يقتضي أوامر ونواهي، والوعد والوعيد للمغضوب عليهم والضالين والذين أنعم الله عليهم. مقاطع السورة وهو آخر ما نقف معه يقول: قسمت هذه السورة، طبعا السورة القصار لا تحتاج إلى تقسيم مثل السورة الطويلة، كلما طالت السورة تحتاج إلى تقسيم. وهنا اصطلحت على اصطلاح اجتهادي، وهو أن أصف كل بداية مقطع بأنه إذا رأيته ثناء أقول مطلع ثنائي، إذا رأيته نداء أقول مطلع ندائي، وهكذا. قال: قسمت هذه السورة إلى ثلاثة مقاطع، أولها ثناء، وثانيها إعلان، وثالثها دعاء. وفي المقطع الأول مطلع ثنائي بالحمد للمتصف بالربوبية والرحمة ومالكية وملك يوم الدين. مالكية وملك لأنه هناك قراءتان، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. وهذه المعاني كما نص الزمخشري ومن تابعه، هذه المعاني هي التي تجعل العبد إذا استحضرها يقول يشعر أنه يحتاج إلى مناجاة الله مباشرة فيقول إياك نعبد. فأن تقول الحمد لله رب العالمين دون أن تستشعر معناها هذا يضعف من حضور القلب ولا شك في مثل هذا. قالوا في المقطع الثاني مطلع خطابي، عفوا مطلع خطابي، يعني إياك ضمير خطاب، وهذا المطلع فريد، يعني مطلع ثنائي. المطالع الثنائية التي تجدها في بداية السور وفي المقاطع كثيرة جدا ومتعددة، ولكن مطلع خطابي هذا المطلع الوحيد في القرآن فيما يبدو لي حسب اجتهادي، لأنه إياك الله يلقننا ما نقول له، هذا مطلع فريد جدا، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية كلام العلماء عليها كثير ومعروف، كان مما ذكر عن الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله من بعض من كان يصلي خلفه أنه كان يبكي كل مرة يقرأ الفاتحة إماما، وخاصة عند إياك نعبد وإياك. لماذا؟ إنه يقول إعلان إفراد الله بالعبادة، مسؤولية ما يصلح أبدا تتناقض معها مباشرة. وهناك قاعدة كنت أشعر بها، لكن لأول مرة أقرأها قريبا في كلام الشيخ سعدي في كتابه عن الحياة السعيدة، قال الذكر والاستعاذة يشرع لك مع قولها، يعني الذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستعاذة الاستعاذة يشرع لك مع قولها، أنت تقولها وترجو من الله الإجابة، مع قولها أن تأخذ بالأسباب الموصلة إلى ما طلبت أو المعيدة مما استعذت. يعني ما ينفع يقول أعوذ بالله من الحريم ويفتح اليوتيوب، أعوذ بالله من الحريم ويفتح أعوذ بالله من الحريم، المقصود يعني نظر الحرام وكذا. الشاهد إياك نعبد إياك نستعين مسؤولية كبيرة، إياك نعبد إياك نستعين، يعني حاسب يومك ولينسك عليها، تلاقي إنه تحتاج إلى نظر. إياك نعبد وإياك نستعين، وربما إياك نعبد هي ليست أسهل من الرياء يأتي، لكن إياك نستعين أصعب، من جهة إنه كثيرا ما تكون الأسباب حاجبة لك عن أن يكون قلبك مستعينا به سبحانه وتعالى، وهذا الأخذ بالأسباب مشروع، فيسبب حجابا إذا لم تراقب قلبك وتستحضر استعانة ربك. وفي المقطع الثالث مطلع دعائي، إنه اهدنا دعاء، هذا أول دعاء في القرآن يعلمنا الله إياه، مما يدل على أهمية الهداية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم والإشارة إلى طريقين آخرين الهالكين، وهذا يعطينا منهجية، إنه كما أعرف طريق الخير دائما أتذكر طريق الشر، وأعرف من الذين يغضب الله عليهم ومن الذين يضلوا، أو عفوا لو قلت من نقول اليهود والنصارى، نحن إيش نقول؟ نقعد كده رجع على رجل، لكن بما استحقوا هذا الغضب وهذا الضلال حتى نتلكب تلك الطريق ونظل على الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بهذا ينتهي مجلسنا اليوم، وطال قليلا عن الساعة، لا بأس، نحاول أن نقف دائما على نهاية سورة، ونسأل الله التوفيق والعون، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. في دقيقتين حتى لا نتأخر، اليوم جمعة، إذا كان أحد عنده سؤال هنا أما اللي عن بعد نشوف إذا فتح معهم الخط، ما يعرف عندكم شيء؟ أيه صعوبة يرد عليه، يعني بغير فات عن صدق يرد، بس هذا ليش فهم؟ الصوت يوصل متأخر، ها الصوت يوصل متأخر. أيوة نجرب. إيه عبد الله فتح لك ولا ما فتح؟ طيب بسم الله. أيوة إذا في صوت عادي، يمكن هالمدينة عندهم واسطة. كل شيء ممكن. طيب إذا لم تكن هناك أسئلة اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله التوفيق والعون، ونستعد لرمضان، ننوي بهذا الاستعداد لرمضان، اللهم بلغنا رمضان على خير يا أرحم الراحمين، ووفقنا فيه العمل الصالح. نعم ايوه طلعت على بعضها موجود عندي، الكتب التي تشبه هذا الكتاب كثيره، انا طلعت على بعضها، وبعضها تشبهه من وجه، يعني مثلا بس تكون في المقاصد او كذا، لكن في بعضها في كل يعني لها مداخل كثيره وكذا، وطلعت عليها وجيده، ما اعرف ايش اقول لك يعني اكثر من كذا، ما لا استطيع اصلا ان افاضل بينها، لان لو كلها اتحدت في المداخل نفاضل بينها، لكن كل واحد له اهداف مقيد. يعني مثلا الذي شابه كتابه كتابي اسمه دكتور ياسر راضي، هذا كتبه لحلقات التحفيظ، فكتبه بلغة ربما تكون أسهل وباختصار أكثر ومناسب جدا للقراءة على طلاب حلقات التحفيظ أو أن يقرؤوا وحدهم. يعني كل واحد حيكون له مزية، ما حاولت أقارن بينه، ممكن ما حيكتب فيها مقارنة، والله أعلم. نراكم على خير إن شاء الله، ننهي التسجيل.